في علم الحديث، بس في علم الحديث احنا اتكلمنا في ارجو الاعجاز المتعلقه بعلم الحديث، واحنا بنتكلم النهارده بنستمر في ارجو الاعجاز. ارجو الاعجاز في علم الحديث اخوانا بعد كده بتبقى وجه الاعجاز في التدوين، وجه الاعجاز في التصنيف، وجه الاعجاز في التدوين. العلم ده جميل ومريح ومحبب، بس احنا عايزين نتعرف عليه بطريقه صحيحه. أولا العلم ده من أخطر العلوم، ولذلك تجد إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سأن إنكم منصورون فإن قدر لكم ذلك فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. ثم قال: ومن حدث عني حديثا مرى فيه كذب فهو أحد الكذابين. إيه معنى الحديث ده؟ ليه الرسول جاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع من حدث عني حديثا يرى فيه كذب فهو احد الكذابين؟ لان اصلا الامه تقوم بعد قيام الامه، لا تبقى الامه ولا تنتظر ولا تحفظ الا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي نفس الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أتى أبواب السلطان من أتى أبواب السلطان فتنوا، ومن تبع الصيد جفل، ومن تبع الصيد غفل، ومن تبع الصيد غفل أو جفل. واختلف من تبع البادية جفل، من تبع الصيد غفل، ومن تبع البادية جفل. الحديث ده اصلا بيبين لك بالظبط ازاي نحافظ على الامة بتاعتنا، ازاي نحافظ على الامة. اول حاجة لا تأتي ابواب السلطان، ما فيش علاقة بين العلماء والسلطان. وذلك السلطان في عهد الامام البخاري قوله تعالى: حفظت ولادي في القصر عندي، حفظت ولادي علمهم لي. قال له: لا، ان كنت عايز تيجي انت وولادك تعال اتعلم عندنا هنا حيث نلقي العلم او حيث نقول انا نكلم الناس، لكن العلماء ما يروحوش للسلطان. وذلك من ضمن قواعد الجرح والتعديل، من ضمن قواعد الجرح والتعديل يتكلموا لك ايه؟ فلان ده كان يأتي أبواب السلطان ولكنه صدوق. يعني لما يجي يجرح واحد، يجرح واحد يعني إيه؟ يعني يتكلم فيه كراوي عن الحديث، يقول من الحاجات اللي بتجرح الشخص أنه كان يأتي أبواب السلطان حتى وإن كان صادق، حتى وإن كان صادق. واخد بالك أنت إزاي؟ وبعدين اللي من اتبع الصيد ايه؟ غفل. الواحد الصيد ده بيقولوا هوايه، يعني الواحد مخلي ماشي ورا الحاجه اللي عايز يصطادها ده، يقعد مثلا ماشي ورا الارنب 24 ساعه، يا هو يا الارنب. واخد بالك انت ازاي؟ فدي غفله. واخد بالك؟ يبقى من تبع، من جاء ابواب السلطان قتل، من تبع الصيد غفل، ومن بدا جفل. واخد بالك انت ازاي؟ يعني اللي بعد، في ناس كده يعني زي ما تقول مكبره دماغها، مالهاش دعوه بحاجه، فمنعزل عن المجتمع. واخد بالك انت ازاي؟ هي صوره سلبيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيامر بالامر بالمعروف ونهي عن المنكر، وبعدين قال الحته المهمه جدا جدا جدا: ومن حدث عني حديثا يرى فيه كذب ويرى فيه كذب. إذن علم الحديث وحفظ السنة بهذا العلم ده من أهم أسباب حماية الأمة وحفظ الأمة. من أوجه الإعجاز يا أخوانا إن القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث الثاني ده الحديث الأولاني. واخد بالك؟ ده أقوى إسناد كل السنة، أقوى إسناد. فيه واحد وخمسين راوي. طب اي 51 راوي واخد بالك انت ازاي؟ توافقت الفاظهم جميعا على النص ده، توافقت الفاظهم جميعا على النص ده، لان الموضوع بتاع اللي بيتقال اللي هو من كذب عليك متعمدا مدن فليتبوأ مقعده من النار. اذا موضوع الحديث هو حكم الكذب على الرسول عليه الصلاه والسلام، يقوم ياتي هذا النص باقوى اسناد في السنه على الاطلاق. مفيش حديث، مفيش اسناد بقوه الحديث ده في كل كتب السنه، مفيش اسناد اقوى من اسناد هذا الحديث. لو من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده، ده وجه اعجاز، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. في علم الحديث اتفقنا ان اوكم الاعجاز فيه متعلقه بالتكوين ومتعلقه بالتصنيف. ايه هو التكوين؟ التكوين اللي هو كتابه الاحاديث في صحف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه وجه الاعجاز؟ ايه وجه الاعجاز في التكوين؟ اولا يا اخوانا في حاجه غريبه جدا جدا في علم الحديث، غريبة إحجازية لا تتخيلها، إن جهابذة هذا العلم وراء هذا العلم فطاحن هذا العلم أعادي من أشعار كله أغلبهم يعني جهابذة وعلماء وأكابر هذا العلم أعادي وليس عرب. فده يبين لك إعجاز من أوجه الإعجاز. ومنهم مثلا البخاري، البخاري ده يا اخوانا حياته كلها معجز. اولا البخاري ولد زي ما بيجيبوا عنه في السير، ولد ما لا يرى، لا يرى، وهو ابن ست سنين فقد بصر ما بيشوفش، فامه نامت فجابها سيدنا ابراهيم في الرؤيا. وسيدنا ابراهيم بالذات ليه؟ لان قلب المله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين، واخد بالك؟ وقال لها انظري في عين الغلام فسترونه سترينه يرى. فقامت من النوم بصت في عين الغلام فوجدت عيناه كاللؤلؤ، كاللؤلؤ، واخد بالك انت ازاي؟ ده الوجه، دي بدايه الامر، دي أول موضوع بالنسبة للإمام البخاري. علماء الحديث أخواننا كان العلم ده حياتهم من أكبر علماء الحديث كان يموت. فمعروف إن من كان أخذ كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، هو حيث لا ينفرد يجيبها بالاسناد وهو بيموت، واخد بالك؟ بيقول عن ابي فلان سمعت فلانا يقول، عن ابي فلان سمعت فلانا يقول، عن ابي فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله مات. شوف كان عايشين ازاي؟ من ضمن العلماء دول ما كانش ياكل خبز، كان يقعد ياكل دقيق كده يسيبه وهو بيقرا ويتعلم، واخد بالك انت ازاي؟ عشان ما عندوش وقت يغرس ويكمل وكلام من ده. فكانوا دي معجزات، دي كرامات، دي حاجات ما تحصلش الا بقدر الله. احنا عايزين نحييها ونشعر بيها وننتبه ليها لانها كرامات، كرامات. احنا اسرى فكره خاطئه عن الكرامه، وهي ان الكرامه دي حاجه شاف حاجه ما اول مره يشوفها، بص لقى مش عارف ايه طلع له ومش عارف ايه راح له. لا، كرامتنا زي ما اتفقنا قبل كده هي العلم. احنا كرامه امتنا العلم، واخد بالك انت ازاي؟ لان معجزه الرسول صلى الله عليه وسلم هي القران والعلم. نشوف علم التدوين. علم التدوين، واحد بيكتب حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فكتب ايه؟ الحديث الرسول يقول ايه؟ ان هذا الامر كان في حمير. الرسول يقول كده، يعني امر خلافة البشر وخلافة الامم كان الاول في حمير في اليمن. ثم انتقل الى قريش ثم سيعود اليهم. لما جاء كلمة سيعود اليهم ما كتبهاش كلمة على بعضها، كتبها حروف. قلت في مسند الامام احمد، لما تفتح مسند الامام احمد واخد بالك هتلاقي كلمة واو سين ين عين واو دال الف لام ين تي، كل حرف واحد. ليه يا مولانا؟ عايز يقول لك ان سيعود اليهم حرفيا، سيعود اليهم بدقه متناهيه، سيعود اليهم تماما حرفيا. عشان يقول لك ما هو النفس حرفيا يروح عامل ده، هيعود اليهم زي بترتيب، زي ترتيب الحروف بالظبط كده، ويرسم نحن وردات لن يدركي. هي معجزه من معجزات التدبير. واخد بالك انت ازاي؟ تعال بقى لوجه من اعظم اوجه الاعجاز في علم الحديث اللي هو علم التصنيف. وده بقى متعه. انت لما تخش في الموضوع ده تلاقي نفسك عايش في جو تاني خالص، عايش في جو تاني خالص. ايه هو التصنيف؟ ايه هو التصنيف؟ شوف البخاري لما جاي يصنف، هنتكلم في البخاري كمثال يعني. البخاري لما جاي يصنف الكتاب بتاعه كان التصنيف بتاعه فيه معجزات جميله جدا. اقول لك اول حاجه في موضوع البخاري، اول اسم في صحيح البخاري ورد واحد اسمه الامام الحميدي. الحميدي ده بدا بالبخاري صحيح اللي هو من رواه احاديث السنه، اول واحد اول اسم في الرواه ورد في صحيح البخاري اسمه الحميدي. ليه بدا البخاري بالحميدي ده؟ هتستغرب ليه؟ نمره واحد راجل من قريش، نمره اثنين من اهل مكه، نمره ثلاثه اللي هي اعجب من اللي فات كله ان هو من عائله السيده خديجه. طب مين السيده خديجه؟ السيده خديجه هي اللي قالته في ورقه بنوفا اللي عرفه ان ده وحي من عند الله سبحانه وتعالى. فبدا بواحد له شهد في السنه وفي الوحي. بدا الامر بالامام الحميدي، لقيت الامام الحميدي ده من عائله السيده خديجه اللي هي ذهبت به اللي طمنته الاول على نفسه. والله لا تخزيك الله ابدا من انك تصل الرحم، احنا الكلب وتقل الضيق وتكسب المعلومه وتحكي عن الاوائل من زمان. واخد بالك انت ازاي؟ وزعمت كده ورقه منوفة وقالت له يا ابن عم اسمع ابن اخيك، وبدا يقول له الحكايه. فقال له انه الوحي انه ناموس الذي ينزل على الانبياء. الذي ينزل على ايه؟ الانبياء. لما نيجي نشوف بقى تصنيف الامام البخاري، عمل ايه البخاري؟ قال ايه البخاري؟ قال بما ان السنه ديت الموضوع ده انا عاجبك كويس يعني، اصل انا قلقان ليه؟ لان احنا مش متعودين على العلم ده وده غلط. بس لما ايه اللي مخلينا بعيدين عن العلم ده؟ ان مطروح علينا في شكل قوائم وتناصب وحاجه جامده. يعني تيجي تقول لك لا ده عايز واحد فاضي، لكن لا ده هو حاجه جميله قوي، بس لما نتعامل معها بصوره صحيحه. الإمام البخاري ربنا إنما صلى الله عليه وسلم قال إني أوتيت الكتاب ومثله معه. إذا السنة واحد، يبقى الإمام البخاري استفاد من القرآن في تصنيف الصحيح بتاعه، استفاد من القرآن في تصنيف الصحيح بتاعه. فتصنيف الإمام البخاري للأحاديث تصنيف قرآني، يعني ماشي مع القرآن. واخد بالك أنت إزاي؟ ماشي مع القرآن في التصنيف. لدرجة ايه؟ لدرجة ان مثلا في سورة القمر البخاري عامل كتاب التفسير. كلمة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مرتكب؟ صورة ايه؟ قمر. بتكرر حوالي 4 مرات. واخد بالك انت ازاي؟ بتكرر حوالي تفسير سورة القمر في صحيح البخاري بتكرر بركات السماء كلها ذكر في هذه المدة. لما تيجي انت صحيح البخاري تلاقي ايه؟ تلاقي ان بيقول لك باب ولقد يسرنا القرآن للذكر في هذا المذاكر وما تلاقيش حاجة تحت الباب ده. بس كيف كده؟ باب ولقد يسرنا القرآن للذكر في هذا المذاكر ومش حاطط حاجة تحت الباب ده. ليه؟ عشان عايز يلتزم عدد المرات التي ورد في سورة القمر ويسجلها في الأحاديث في كتاب البخاري زي ما وردت في القرآن بالظبط. عشان هي تكرر هو بيكررها ولما يكررها ما يكتبش تحتها حد ولقد يسرنا القرآن للذكر فهي المذاكر تقرا الا اللي قاله الامام البخاري بعد الباب ده ما تلاقيش حد. طب ليه حاططها يا مولانا؟ حاططها تأسيا بالقرآن كما كرر القرآن العبارة اللي قال برضه الامام البخاري بيكررها. دي حاجة. الحاجة الثانية يا اخوانا ان التصديق ان يعني لما يجي مثلا يقول ايه بقى؟ لكتاب الإيمان وبعدين كتاب العلم دي فيها آية اللي هو العلم إيه؟ والإيمان. يبقى القرآن جمع العلم مع الإيمان وهو يجمع العلم مع الإيمان. وقول الله سبحانه وتعالى قول فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. الرسول قال بل يغلب عسر يسرا. يقوم يحط صلاة العيد وصلاة الخوف وبعدين صلاة الجمعة صلاة العيد وبعدين صلاة الخوف وبعدين صلاة الجمعة. ليه الترتيب ده؟ لأن صلاة العيد والجمعة دليل على النصر إن لنا أعياد ونقيم جمعات وإحنا في دار إسلام وأحرار في بلادنا وبنعمل اللي إحنا عايزينه. واخد بالك أنت إزاي؟ ديت إيه؟ ديت دلالة صلاة العيد وصلاة الجمعة. يقوم يحط في وسطهم صلاة الخوف عشان اليسرين يغلبوا العسر اللي في النص. واخد بالك انت ازاي؟ فلن يغلب عسر يسرين فلن يغلب عسر يسرين. واخد بالك انت ازاي؟ ادي ترتيب المسائل. يجي الصلاة كلها يلاقيه اخر صلاة اتكلم عنها هي صلاة الجنازة لان اخر صلاة في حياة الانسان. طيب نخش في أسئلة تانية متعلقة في قرآن التصنيف أو متعلقة بأوجه الإعجاز في التصنيف. الإمام البخاري عمل كتاب اسمه كتاب الأضاحي. كتاب الأضاحي بعد كده عمل كتاب اسمه كتاب إيه؟ كتاب الشرف. طب إيه كتاب الأضاحي للشرف؟ قال لك لأن ربنا قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وإن الأضاحي دي أكل فالاكل ده عايز ايه؟ عايز الشرب. واخد بالك انت ازاي؟ الامام البخاري ده عبقري. واخد بالك انت ازاي؟ لما يجي بقى يعمل كتاب الاضاحي يعمل كتاب الاضاحي يروح عامل ورا منه كتاب ايه؟ كتاب الشرب. طيب تأسيا بقول الله سبحانه وتعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا. طيب بعد ما عمل كتاب الشرب والله مأساة مأساة أمة. واخد بالك انت ازاي؟ البخاري ده ما بيتحنفش دي بس يروى في هجوم التتار على المدن الإسلامية. كان في بلد في من بلاد ما بين العراق ناحية الفرس كده من بلاد اللي هي في الشرق من بلاد الشرق. عملوا ايه؟ قالوا احنا لا قبل لنا بالتتار. تعرف عملوا ايه؟ قالوا راحوا داخلين القلعة بتاعتهم القلعة يعني وقعدوا يذكرون البخاري. فانصرف التتار عنهم تتطور هذه الخصلة موجودة عندهم لحد أيام الخلافة العثمانية. الخلافة العثمانية لحد الخلافة العثمانية ظلت الخصلة بتاعتهم دي لما تحصل أي أزمة سياسية أو أزمة اقتصادية وهم جايبين البخاري وأحاديث رسول الله وعدين هو ومبسوطة بالبخاري واخد بالك أنت إزاي؟ دي قيمة هذا الأمر عندهم. نرجع لموضوع التصنيف عند الإمام البخاري. بعد ما عمل كتاب الشرب يبقى دلوقتي في أكل وفي شرب، ممكن يحصل إيه بعد الأكل والشرب؟ مرض، مش كده؟ رح جايب لك كتاب إيه؟ الطب. رح جايب كتاب إيه؟ الطب. يبقى ده كتاب الطب بعد كتاب الشرب، وكتاب الشرب بعد كتاب الأضاحي اللي هي الأكل والشرب والشرب والشرب. بعد ما عمل كتاب الطب، لقينا الرسول صلى الله عليه وسلم ما بلغ ابن آدم معاهم شر من ايه؟ من بطنه. يبقى كتر الأكل والشرب هيعمل الأمراض. بعد ما عمل كتاب الطب خلاص بقى في صحة وبقى في عافية وبقى في منظر وبقى في قوة. المنظر والصحة والعافية والصورة الحلوة جدا عن الصحة دي، ايه اللي يكملها؟ الايه؟ كتاب اللباس اللي هو الثياب، انت صحتك كويسه يبقى عشان يبقى لك منظر، ما صدومك بقى واخد بالك انت ازاي؟ كتاب اللباس اللي هو الثياب، يبقى كتاب اللباس بعد كتاب ايه؟ بعد كتاب الطب. ايه انت ممكن ايه؟ يا مولانا يا امامنا المخالف، ايه اللي كان كتاب الطب لكتاب اللباس؟ ما هو مشي معاك بطريقة واحدة واحدة. روح الأول قال لك كتاب الأضاحي الأكل، وبعدين الشرب، الشرب عايز أكل والشرب عايز طب، الطب خلاص بقى في صحة كويسة، يبقى أكمل المنظر بإيه؟ بالكتاب اللباس. بعد ما لبست وهيأت وبقى منظرك حلو أوي، بقيت منظر وبقيت صورة، يبقى ناقصك إيه؟ الزواج. لا الركوب. بعد ما يجي كتاب اللباس يجي كتاب الاخلاق. الرسول لما كان يوصف الملائكه الحمد لله احسن خلقي اللهم حسن خلقي، اللهم حسن ايه؟ خلقي. يبقى في بعد اللباس بقيت كده في خلق، يبقى دلوقتي كملنا ايه؟ الخلق. خلاص الموضوع جاب بعد الخلق، خلاص اكتملت المساله كلها، اكتملت المساله ايه كلها؟ لما اكتملت المساله لحد كده واخد بالك انت ازاي؟ بعد كده بقى في كتاب الدعاء. بعد كتاب حسن الخلق، كتاب حسن الخلق اللي هو في الأخلاق، كتاب حسن الخلق كان كتاب إيه؟ الدعاء. واخد بالك؟ لأن أصلا الدعاء ده علاقته كتاب الرفاق، الكتاب بتاع حسن الخلق ده في كتاب الرفاق، كتاب الرفاق اللي هو فيه العبادة وحسن الخلق، بعد كده كتاب الدعاء. لا يمكن أن يكون هناك دعاء إلا بالرقاقة وإلا بحسن الخلق، إلا بالرقاقة وإلا بحسن الخلق. يبقى احنا دخلنا على كتاب إيه؟ على كتاب الدعاء، كتاب الرقاقة وبعد كده كتاب الدعاء. كتاب الدعاء ده يا إخوانا، كتاب الدعاء ده أصلاً مرتبط بالرقائق، لأن أنت لما بيبقى عندك كثير رقائق بيبقى فيه حسن خلق، يبقى فيه قرب من الله، يبقى فيه استجابة الدعاء، يبقى فيه استجابة الدعاء. الحسن الخلق والرقاء الإمام البخاري حاططها تحت العنوان اللي المؤرخ الصحيح في نسخ مختلفة في العناوين، في نسخ مختلفة في العناوين، خلي بالك من النقطة دي عشان خاطر ممكن تلاقي في نسخة مكتوب فيها كتاب حسن الخلق، في نسخة تانية فيها كتاب الأدب. نسخة الريان اللي هي متداولة بين الناس دلوقتي اللي هي بسببها اتقبض على الريان والصف، انت عارفين الريان اتضرب ليه؟ عشان طبع كل كتب التراث، والحق دلوقتي احنا بنقرا طبعة الريان. النسخة بتاعتنا بتاعت الريان بعد كتاب اللباس، بعد كتاب اللباس كتاب الأدب اللي هو تكتب فيه صورة الإنسان، عشان خاطر لما تلاقي نسخة مكتوب فيها الخلق ونسخة فيها الأدب ما تقولش فيه يعني كده طاقة، لا، النسخة اللي احنا معانا احنا بنقرا فيها هتلاقي كتاب الأدب بعد كتاب اللباس. خلاص اخبرنا، يبقى كتاب الخلق والخلق بعد كده بدونهم فيه كتاب الدعوات، كتاب الدعوات. كتاب الدعوات ده اصلا بيتطلب له علاقه بكل اللي فات، كتاب الدعوات له علاقه بكل اللي فات، له علاقه بالاكل والشرب. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا الرجل اشعث اكبر يقول يا رب يا رب ما اكله من حرام ومشربه من حرام انا مستجاب له. بدأ نقطع ايه؟ بين الدعاء وبين الاكل والشرب، ان الانسان اللي بياكل من حرام ويشرب من حرام ربنا سبحانه وتعالى لا يستجيب دعاء. ادي علاقه الدعاء بالاكل والشرب. طيب علاقه الدعاء باللبس ايه هي؟ ان في صلاه الاستسقاء من السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انك انت تقلب الهدوم اللي انت لابسها، دي مش بدعة، دي سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، للدلالة على تغير حالك واستعدادك لتغير حالك. يبقى دي علاقة بين استجابة الدعاء وبين الثياب، وبين الثياب. وأما العلاقة بين العلاقة ما بين الدعاء وبين الأدب، إنك أنت بتدعو ربنا بأدب، بتدعو ربنا بأدب، يبقى علاقة علاقة الدعاء مرتبطة بكل الأبواب السابقة. علاقة الدعاء بالأدب إيه هي؟ ما هي علاقة الأدب بالدعاء؟ إن أنا أدعو ربنا بالأدب، إيه هو الأدب ده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لقى الصحابة بما وقف عليه، فقال أدعوا على أنفسكم إنكم لا تنالون أصلا ولا غائبا، إنكم تنالون سميعا بصيرا، إنكم تنالون إيه؟ سميعا بصيرا، إنكم تنالون سميعا بصيرا. واخد بالك أنت إزاي؟ يبقى أدي علاقة الإيه؟ علاقة الدعاء بالأدب، واخد بالك أنت إزاي؟ قبل الدعاء بعد الدعاء بعد الأدب وبين الأدب وبين الدعاء في كتاب الاستئذان. علاقته ايه بقى كتاب الاستئذان؟ اول حاجه علاقتها بالادب ان اهم احكام الادب هي الاستئذان، ولذلك سوره النور كلها تكاد تكون قايمه على موضوع الاستئذان، واخد بالك انت ازاي؟ لكن ايه علاقه الاستئذان بالدعاء؟ انت لما تيجي تدخل على ربنا بالدعاء بتستاذن، مظبوط؟ ايه هو الاستئذان في الدعاء؟ صلى الله عليه وسلم. قرآنية بين الكتب. وضربنا مثلا في دروس شهر رمضان اللي فاتت في علاقة بين العلاقات بينهم. القرآنية التصنيف في مثل احنا ضربناه يدل على قرآنية التصنيف. وعلى فكرة كل تصنيف البخاري بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فالمثل ده احنا ذكرناه هنا قبل كده في الجامعة. ايه بس ده التصنيف ايه يا مولانا؟ يعني في البخاري في كده؟ لا ولا تقولوا أن لكم بينكم بالباطل صح ولا غلط. بعد ما ربنا شرح حياته الاحتكام قال له انت هتقعد تفكر بنفس الضبط. عشان كده الامام البخاري عمل كتاب الاحتكام وبعد كده عمل كتاب الدين. كل العلماء بيقولوا البخاري ليه حط كتاب الاحتكام وبعدين كتاب الفروع؟ ايه الحكمه؟ ايه السبب؟ ايه العلاقه؟ ايه الصله؟ هي الايه، هي الايه. البخاري ماشي معاه، البخاري ماشي مع القران كتاب ايات الاحتكام. واخد بالك انت ازاي؟ وبعدين ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل